أنا حاج متمتع، هل يجب علي الأضحية؟ نعم، لا الأضحية لا تجب عليك، لكن عليك الهدي. الأضحية سنة، إن أرى إذا كنت قادرا وأردت أن تضحي نعم لك أجر، لكن الواجب عليك الهدي، أما الأضحية فلا تجب عليك في هذه الحالة. نعم. ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، ما معنى هذا الحديث؟ وهل الدعاء مستجاب في هذا المكان؟ هذا الحديث نعم، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا يدل على فضل هذا المكان، يدل على فضل هذا المكان وميزة لهذا المكان. أما بالنسبة لكون الدعاء مستجاب في هذا المكان، لا أعلم نصا يدل على هذا الأمر، يعني أن الدعاء مستجاب فيه، ولا شك أن هذا المكان له أفضلية، والأفضلية هذه سببها أو دليلها هذا الحديث، روضة من رياض الجنة، يعني أنه يتميز عن غيره لمن جلس فيه يقرأ قرآن أو مثلا يدعو أو يصلي، لكن لا أعلم حديثا أو نصا يدل على فضل الدعاء في نفس هذا المكان، أما ظاهر النص فيدل على فضله مطلقا، والله أعلم. نعم. ما حكم من أتى مع الجزارين لأداء فريضة الحج، هل هذا جائز أم لا؟ نعم جائز إن شاء الله، إذا أتم حجه وأكمل أركانه وواجباته وسننه نعم له حج إن شاء الله، إنما الأعمال بالنيات. نعم. هل الصلاة في محيط الحرم المدني كالصلاة داخله؟ نعم، الصلاة في الساحات لها حكم الصلاة في داخل المسجد، خصوصا في هذه الأيام، أيام الحجيج فيه ازدحام وفيه يعني حرج على الناس بالنسبة لداخل الحرم، فمن صلى في الساحة يحصل له الأجر إن شاء الله، لأن الساحة الآن قد أحيطت بالأسوار من خارجها فدخلت في الحرم بناء على هذه الإحاطة. نعم. نحن مجموعة نعيش في بلد أوروبي، وعندنا مسجد نصلي فيه صلاة الجمعة، ولكن نصلي صلاة الجمعة قبل الظهر لأن صاحب العمل لا يرضى لنا بذلك. أي خلكم حنابل أحسن، خلكم على مذهب الحنابلة. الحنابلة لهم رواية قوية جدا وأدلتها قوية جدا، أن وقت الجمعة يبدأ كوقت صلاة العيد، يبدأ كوقت صلاة العيد، وإن كان الأحوط الخروج من الخلاف وهو أن الوقت يبدأ كوقت صلاة الظهر، لكن وضعكم أنتم الآن لو صليتم قبل الظهر قبل وقت صلاة الظهر، فهذا القول قال به فقهاء الحنابلة في رواية عندهم قوية مشهورة وأدلتها عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة مذكورة. نعم. هل يجوز لي السلام على إخوان وأخوات زوج أمي من الرضاع مع العلم أني أسلم على أبنائه وبناته؟ لا، الإخوان والأخوات، الإخوان نعم الإخوان لا بأس لأنهم رجال وأنت رجل، أما الأخوات لا، الأخوات أجنبيات، الأخوات أجنبيات ليس لك أن تسلم عليهن إلا بالكلام السلام عليكم، أما بالمصافحة أو بالتقبيل فهذا لا، أما الرجال وضعهم يختلف لك أن تسلم عليهم. نعم. رجل مريض مرض مزمن، هل يجوز له أن يضع الطاقية على رأسه والمعطف على كتفيه علما بأنه محرم، هل عليه شيء؟ أما بالنسبة للطاقية على رأسه لو فعلها عليه فدية، يعني إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة لفقراء الحرم، يخير بين واحد من الأمور الثلاثة. أما المعطف لو وضعه على كتفه لا حرج عليه، ليس عليه حرج في هذا الوضع، لا يعني والإحرام تحته لا حرج. نعم. امرأة يسألها زوجها فتقول هي طاهرة وبعد وطئها يجدها حائضا وتكرر ذلك، فما الحكم؟ لا، هذا تأثم المرأة على هذا الأمر وعليها التوبة والاستغفار المرأة، أما هو يعني إذا كان جاهلا بالحكم ولا يعلم فليس عليه شيء، لكن أنا أستغرب يعني كيف تقول طاهرة وهو يعني ما يرى الزوج، يعني ما يرى الوضع ولا يرى، أو يكون في ظلام، فإذا المهم إذا كان معذور لا شيء عليه الزوج، وإذا كان غير معذور وإنما يتعمد، هي كذبت عليه وتعمد ورأى أنها في حالة الحيض وتعمد هذا الأمر يأثم، وهي تأثم لا شك ولا ريب إذا كانت كذبت، وعليهم الاستغفار ويتصدق كل واحد منهما بنصف دينار على قول الحنابلة رحمهم الله تعالى. أما على قول الجمهور فعليهم التوبة فقط والندم وعدم العودة إلى هذا الأمر. لا شك أنه يأثم من عمل هذا العمل، لأن الله عز وجل يقول ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. نعم. ما حكم الملابس التي يوجد عليها علامة الشهرة؟ لا ينبغي أن يستعملها الإنسان إذا كان عليها علامة الشهرة، وإن كان هو لا يريد يعني هذا الأمر، إنما الأعمال بالنيات، لكن غيره قد يظن أنه يريد الشهرة، فالملابس الأخرى أحسن له وأولى وأفضل وأكمل. نعم. رجل عنده رجل صناعي ويلبس الشراب، هل يجوز الإحرام بذلك؟ نعم يجوز الإحرام بذلك ولا حرج إن شاء الله، لكن ينزل الشراب إذا كان عليه الشراب ويستغني عنه، أما إذا لم يستغني عن الشراب فيلبسه ولا حرج عليه إن شاء الله. أنا متمتع وأريد أن أعمل عمرة لوالدي بعد أن أعتمر عن نفسي قبل أداء فريضة الحج، هل هذا جائز؟ على كل حال هذا ما كان يفعله السلف، هذا الأمر ما كان يفعله السلف، والمستحب خلافه، لكن لو فعلت يعني يرجى لك يعني خير، ويرجى أن العمرة صحيحة إن شاء الله. أما هذا العمل ما كان يفعله السلف، كانوا يكرهون التكرار بين العمر في زمن متقارب، يكرهون ذلك، لكن أنت لو فعلت هذا الأمر أرجو أن لا أن أن يعني أن تقبل منك العمرة، لكن الأحسن أجلها بعد الحج، أجل العمرة بعد الحج التي تريدها عن والدك، واخرج إلى الحل واحرم من الحل إذا أردت ذلك. نعم. ما الفرق بين الهدي والفدية، وهل يأكل من ذلك شيء؟ الهدي يعني بالنسبة لما يهديه الحاج أو المعتمر إلى الحرم، سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا أو معتمرا، ما يهديه إلى الحرم. والفدية المراد بها فدية المحظور، يعني إذا فعلت محظورا عليك فدية، والفدية قد تكون مثلا صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، وقد تكون ذبح شاة مطلقا، وقد تكون بدنة، يعني حسب المحظور، ترجع يعني إلى كيفية المحظور. نعم. هل يجب حلق شعر العانة بالموس وإنما يمكن الاكتفاء بتقصيره وكذلك الإبط؟ لا، هو الواجب إزالته حلق شعر العانة والإبط، سواء كان بالموسى أو بالمزيلات الموجودة الآن في الأسواق، يعني الواجب إزالته ما هو تقصيره، لأن هذه من الفطرة، فيزيلها بالموسى أو بالمزيلات الأخرى. نعم. رجل كان راجعا بالسيارة ودهس طفلة عمرها 4 سنوات وهو لا يعلم ما كان وراء السيارة، وأبلغوه أنه الذي دهس الطفلة بعد حوالي ساعة، وهو ليس على يقين حتى الآن أنه الذي دهسها، فما يجب عليه من الكفارة؟ الكفارة واجبة عليه إذا كان هو الذي دهسه يتحقق، الكفارة واجبة عليه عتق رقبة إن وجدها، فإن لم يجدها صام 2 شهر متتابعين، عتق رقبة أولا إن وجدها، فيعني يعتق رقيق ويحرره من الرق إن وجدها، فإن لم يجدها صام 2 شهر متتابعين. نعم. ما هي الأعمال المفضلة في المسجد النبوي في هذه الأيام؟ الصلاة وتلاوة القرآن، هذه الأعمال التي ينبغي أن يفعلها الحجاج في هذه الأيام في هذا المسجد المبارك. نعم. كيف يأكل الحاج من الأضحية وقد كلف مؤسسة إسلامية لتذبح له؟ نحن ما قلنا أنه يجب عليه أن يأكل منها، نقول إذا تمكن أن يأكل منها لا بأس، أما إذا لم يتمكن فلا حرج. نعم. ما حكم وجود بعض الكباسين في ملابس الإحرام التي اشتراها عدد كبير من الحجاج من في بلادنا؟ الكباسين يعني مشبك، هل يشبكم بكذا؟ ها يكبس ايه؟ لا. ايه لا، هذا ما يستعمل، لأنه يجعل الإحرام كالمخيط، هذا إذا كثر، إذا كان 1 أو 2 أو يعني شيء قليل لا بأس، لا 3 يعني لا بأس، أما إذا كان كثير فهو يحوله إلى مخيط، ما ماشي يعني 3 تمسك الإحرام لا بأس، لمسك الإحرام. نعم نعم نعم نعم الحلق السنة الحلق، لأن ورد في الحديث حلق العانة ونتف الإبط، يعني المقصود إزالة الشعر كاملا، ولا يحصل تحصل إزالة إلا بالحلق. لا إذا كان يضر به هذا شيء آخر، إذا كان يضر به يعمل الأمر الذي لا يضر به. ها؟ لا لا ما في فدية، لكن إذا كان يضر به يعمل الأمر الذي لا يضر به. خلصت الأسئلة؟ هل المفرد للحج عليه هدي؟ لا المفرد بالحج ليس عليه هدي إلا أن يتطوع، إذا تطوع لا بأس. نعم. أرغب في الحج وعلي ديون تجاوزت 60,000 ريال وأنا فقير ولا أملك غير 2,500 ريال والدائنون لي كثيرون ومتفرقون وبعضهم قد لا يأذن لي، هل أحج بهذا المبلغ أم ماذا أفعل؟ على كل حال الحج غير واجب عليك الآن، ما دمت ما تستطيع وغير مستطيع الحج لا يجب عليك، لكن لو حججت واستاذنت من الديانة حجك صحيح إن شاء الله إذا أذنوا لك، وإذا لم يأذنوا لك إذا حجك صحيح لكن مع الإثم، إذا أذنوا لك لا تأثم حجك صحيح بدون إثم، لكن إذا حجيت ولم يأذنوا لك حجك صحيح لكن مع الإثم. نعم. هل يجوز للمتمتع أو القارن أن يذبح الهدي في ثاني أيام التشريق؟ نعم يجوز أن يذبح الهدي في ثاني أيام التشريق. نعم وفق الله الجميع يا أخوان إلى ما يحب ويرضى. اللهم أكرمك عم الحاج. الله كل خير. يعني يجوز الإنسان ذي؟ أنا ما لك أقول.